الأشبال فجرا وسلمتم، أيها الأشبال فجرا وسلمتم، وسلمتم وسلمتم يصير به العمر يا صاح عيدا نشيدا جديدا ولحنا فريدا يصير به العمر يا صاح عيدا ويشد فاطلب مزيدا مزيدا أهلا أهلا أهلا لدرب الرشادي أهلا أهلا أهلا لنهج السبادي أهلا أهلا أهلا لدرب الرشادي أهلا أهلا أهلا جميعا ننادي أهلا أهلا أهلا لدرب الرشادي أهلا أهلا أهلا لنهج السدادي أهلا أهلا أهلا لدرب الرشادي أهلا أهلا أهلا جميعا ننادي أخي فلتعجل أهلا أهلا إلى الخير أقبل أهلا أهلا نصوغ النداء إليك ونرسل أخي فلتعجل أهلا أهلا إلى الخير أقبل أهلا أهلا نصوغ النداء إليك ونرسل هدى الله درب لأفضل منزل أهلا أهلا بكل السحاب أهلا أهلا أهلا كوكب السحاب أهلا أهلا أهلا بكل السحاب أهلا أهلا أهلا كوكب السحاب نعود إليكم نعود إليكم نعود ونشدو بالأشبال بين يديكم سلام عليكم سلام عليكم.